Thank you. رسالات الله ويخشونه وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. Thank you. تحيتهم يوم يلقونه سلام